البخار وتطلعه فوق يطلع ايه؟ سحاب. وبعد ما يطلع سحاب يصادف شوية رطوبة يقوم ينزل ايه؟ مطر. المطر ده يمطر في حتة ولا يمطرش في حتة تانية؟ هي دي اللي ربنا قالها: ألم ترى أن الله يزجي سحابا مش كده؟ ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يتراكم على بعضه فترى الودق أي المطر يخرج ايه؟ الله. وينزل من السماء من جبال فيها من برد اللي هو التلج الصغير ده يصيب برحمته من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يبقى إذن لما تقرأ بقى والزاريات يعني الريح بتعمل ايه؟ بتزرع الزر كده تطلعه لفوق ومنه بخار الماء فالحاملات وقع بقى ركامه سحاب تقيل. السحابة دي انضمت على هذا الدم بقى تقيل اهو. فالحاملات وقع والوقر هو الحمل الايه الثقيل. الوقر هو الحمل الايه الثقيل. وهناك آية تانية: وينشئ السحابة الايه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته مش كده ايه كده؟ والذي يرسل السماء بشرا بين يدي رحمته وينشئ السحاب الايه الثقال ادي الوقر يعني. فالحاملات وقر. طب لما تحمل الوقر تسيبه كده الريح تخليه يمشي كده فالجاريات يسرى يعني مش جري كده تضحك كده ما تضغطش بحاجه خفافه كده ماشي سابحه كده. ابص كده للسحاب وهو ماشي ماشي بينط ماشي كده الله. والزاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرا بنعومة وخفة فالمقسمات أمرا يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء اللي هي قال ألم ترى أن الله إيه يزجي إلى آخر. طب أدل إيه القسم؟ أقسم بكم شيء؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. ما هو جواب القسم؟ إنما توعدون لواقع. ما توعدون من البحث واقع والجزاء صادق. الدين اللي يطلق به الجزاء هنا يوم الدين يعني يوم الجزاء على العمل اللي عملناه. يبقى أقسم بأربعة أشياء عشان يدينا شيئين اثنين. الشيء الأول إنما توعدون من البحث واقع والدين صادق. لأن البحث صادق البحث ده واقع وده صادق أول صادق إنما توعدون لصادق وإن الدين ليه لواقع. يبقى ده جاي وده جاي الاثنين لأن الخلاف في البعث وخايفين من البعث ليه عشان الحساب قال الاثنين جايين. طب إيه مناسبة القسم بهذه الأشياء علشان إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع لازم يكون في مناسبة يعني إزاي الكلام؟ قال لك تعالى بقى انظر إلى الكون ساعة خلق. خلق فيه كل شيء بحيث لا يزاد في الخلق إلا الإنسان وإلا ما يقوم حياة الإنسان. إنما مية هي مية ما فيش مية هتيجي زيادة. إزاي بقى؟ أم قال لك ليه؟ أنت اعمل نفسك كده شوف شربت كم طن مية في عمرك؟ 10 أطنان مية. هل هم فاضلين فيك وبقيت 10 أطنان؟ لا نزلوا ايه؟ في شيء نزل فضلات وطاهرة فضلات عرق خد شوية ماء وطلع سمك وزن نفت النفت الله كل ده طلع واك ولا لا؟ وفي فضلات اللي هي نجسة البول طلع الميه اللي في قلب البراز طلعت. يبقى انت ما احتفظتش بالكم طن بل نزل منهم وقال اذن. فلما يجي ناخد من الميه شويه على قدنا طول الحياه بيطلع قد كده. امال اللي معانا ايه؟ اللي معانا قدر وزننا بس من الماء بس انما هيطلع ويجي زيه. اذن الماء ما يزيدش ولا ايه ولا ينقص كده بس دوره. قال لك بقى انا قدرنا على ان الماء اتفنى وبعدين عملناه وجبناه تاني بخرناه وجبناه تاني. الله طب ما تصدق بقى اننا عن ايه كده ونجيبك تاني دوره وهنجيبك تاني. يبقى اذا اخذ من الشيء الكوني المادي ما يثبت الامر الواقعي الذي يختلف فيه. ليه؟ الميه كانت موجود واحنا شربناه وبعدين طلعت بول وبعدين نزلت والله وبعدين جت لنا ثاني. ما يمكن انا بشرب حاجه كانت بول، انما بول اتبخر وتقطر وبقى حاجه ايه، حاجه ثانيه. فبول انما توعدون لواقع، ما تفهموش ان الشيء اللي بيفنى مش هيرجع ثاني، ده الميه اللي انت بتشربها دي هتخرج منك، ولما تخرج برضه هترتفع وتبقى بخار، وبعدين تروح تتطهر كده وتنزل ليك ثاني، ويمكن ماء يبقى غير ماء مرارا. شوف بعدد قد ايه على ما جيت. فاذا قلت لك ان شيئا ينتهي ويعود وينتهي ويعود ويعمل دوره، ما ايه ما تكذبهاش. والذاريات ذروا فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. والسماء ذات الحبك، الحبك مادة حبكة دي نقدر نقول تقول ان هي حبكة يعني، ولا تقول الشيء ده محبوك قوي، محبوك يعني ما فيش فيه نشاز. السماء ذات الحبك تشوفها ايه؟ ملساء، ولا فيها فتور ولا فيها ايه ولا فيها شقوق ولا فيها اي حاجه ابدا، مع ان فيها طرق للكواكب وللنجوم، ومع ذلك لا تراها، بل هي ملساء على طول كده. يبقى محبوكه ولا مش محبوكه؟ ولذلك لما سئل بعض من المسيب سئل قال له حبك يعني ايه؟ ما قالش حاجه، يعني دول معمولين كده محبوكين. إنكم لفي قول مختلف، مع أن القول يجب أن يكون واحدا، لأن السماء ما فيش فيها خلاف، اللي ما طلتهاش ما فيش فيها خلاف، إنما الحاجة اللي بتطلوها أنت اللي بتختلفوا فيه. إنكم لفي قول مختلف، ولذلك الحق في سورة الرحمن يقول إيه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. السماء رفعها والسماء بيمشوا بحساب، ما فيش فيها اختلاف ابدا. الشمس والقمر بايه؟ بحسبان، زي الساعه المضبوطه، وهي تطلع مضبوطه لما كانت انضبطت في خلقته، تبقى هي ما تبقى مضبوطه تبقى معموله بحساب، ما دام الحساب بتاعها ما يغلطش تبقى هي معموله بايه؟ بحساب. وادي انتوا شايفين السماء رفعها ووضع الميزان، السماء رفعها والارض وضعها ووضع الميزان. فان اردتم أن تستقيم أموركم اعملوا إيه؟ اعملوا الأمور بميزان. إن عملتوا الأمور بميزان تستقيم أموركم جميعا، وإن لم تعملوها بميزان كل واحد عايز يطبق بقى ويعمل ويعمل الكفة كده من تحت عشان تتقلوا الكفة تعمل خير. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يصرف عنه من صرف. اللي صرف بايه؟ الشياطين يغوه، وان كان حتى عنده حاجه حق كده يقول الشيطان ايه؟ يوسوس له ويخليه ايه؟ يمس. وان الشياطين ليوحون الى ايه؟ اوليائهم. قتل الخراصون، الخراص هو الكذاب، ولذلك هناك انهم الا يخرصون، يعني ايه؟ يعني يكذبون. دعا الله وقال قتل الخراصون. انت بتدعي مين؟ انت بتدعي مين؟ ده انت اللي بتقتله تاني. وازاي قتل الخراصون؟ المراد بها ايه؟ طب ما هم موجودين وما بيتقتلوش ولا حاجه، كذابين ما اتقتلوش ولا عملوا اي حاجه، ونجوا في معارك وبتاع وحاجات، امال يبقى ايه؟ قال لك لعنوا وابعدوا، لعنوا مني وابعدوا من رحمتي. والقتل يقتلك يفوتك الايه؟ الدنيا. انما الايه؟ انما اللعن والبعد عن الحق يغرمك الاخره. يبقى نقول الاحسن بقى الانسان يقتل في الدنيا دي ولا يبعد عن الرحمه في الاخره؟ قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون. غمره احنا نفهم الغمره دي من غمر الماء، ولذلك حتى يقولك الري ده ايه؟ غمر ولا طمئن؟ غمر يعني الماء تغمره، معنى تغمره ايه؟ يندفن فيه ويغرق. هم في غمره، فكانهم في جهلهم وباطلهم مغموسون في ماء غمرهم فلم يكن منهم فلا يكون لهم نجاه. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، امتى هيجي يوم الدين ده؟ نقول لهم يوم هم على النار يفتنون، اليوم اللي هيروحوا فيه على النار يفتنون هو ده يوم الايه، هو ده يوم الدين. ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا آثار فتنتكم في الدنيا، تحرقوا على النار. الفتنة والحرق في النار، ما أصل الفتنة النار تسهر فيها على الحاجة عشان كان فيها خبث يطلع، زي ما بنسهر يسهر الحديد عشان يبقى صلب، ولا نسهر الذهب عشان ننفي منه الايه الأشياء الخبيثة. أيان ايه يسألون أيان يوم الدين. هناك آية ثانية أظن بتقول ايه، ما قالوا أئذا متنا، وقال الذين كفروا أئذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا السؤال بتاعهم، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. إيه يعني قل كونوا حجارة؟ أنت بتستكثر أن العظام نرجعها حية، وتقول بقى كنا عظام ورفات هنبعث ثاني من خلق جديد. قال لك مش عظام بس، ده العظام يا أخي كان فيها حياة زمان لها صلة بالحياة، إنما هذا شيء ملوش صلة بالحياة خالص، حجارة ولا حديد، وأنا عايز أحييه أحييه. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، مش تجيب لي العظام. طب ما هي العظام كانت أصلها فيها حياة، لا هات لي حاجة ما مستهاش حياة وجامدة ومش صلبة وما قوية. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون لما تقول لهم كده أن يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة وإلى لقاء آخر إن شاء الله.